القدره كله لدانا إيمان. نعم، ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان نعلق لغة أو ما هو الإيمان لغة؟ تفضيل الإيمان عندنا إيمان وأيمان. أيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الإقسام أو الحي، وأما بكسر الهمزة إيمان بالكسر فهو التصديق، فهو التصديق. ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت من مصدق لنا. وأما الإيمان في اصطلاح علماء الشرع ما هو؟ أهم شيء يقوم تعرفه من يسمع الإيمان. هو نطق باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. طيب، هذا الإيمان. وقيل الإيمان الإقرار، الإقرار، الإقرار بالقلب واللسان، الإقرار بالقلب واللسان. فإقرار القلب اعتقاده الجازم لأن الله عز وجل هو الرب المعبود المطاع الذي له من الأسماء والصفات ما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. وإقرار اللسان نطقه بالشهادتين، وإقرار الجوارح انقيادها بطاعة الله وطاعة رسوله. وهذا هو المشهور عند المتقدمين يعرفون الإيمان بالإقرار، إقرار القلب واللسان، ويشمل اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ومن السلف من يقول الإيمان قول وعمل، فيظن بعض الناس أن هؤلاء قصروا في تعريف الإيمان لأنهم لم يذكروا اعتقاد القلب، وهذا خطأ أيضا في فهم كلام السلف. قول وعمل هو كقولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالأركان يساوي الإيمان قول وعمل، كما يقول النحويون الخبر اسمان جملة وشبه جملة. ومنهم من يقول الإيمان، منهم من يقول الخبر ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبه جملة، ومنهم من يقول الخبر خمسة أقسام المفرد ويشمل المثنى والجمع ثم الجملة الفعلية والجملة الاسمية وشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، فيكون الجميع خمسة. فمن قال الخبر خمسة أصاب، ومن قال الخبر ثلاث أصاب، ومن قال الخبر قسمان أصاب. هنا تكفي الغرس، هناك تكفي الغرس، تعرف الغرس يعني نفس الجملة ترتبط بعضها ببعض ثم تنفصل ينفصل بعضها. ومنهم من يقول التوحيد قسمان، توحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات. وبعضهم يفصل فيقول توحيد الربوبية والألوهية والنصر، كل هذا عرفنا هذا؟ أي لماذا جلستم بعيدا شباب؟ في أعمل أنا ممكن تجلس واضح؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ومنهم من قال الإيمان هو الإقرار بالقلب واللسان والجوارح، فإقرار الجوارح عملها وانقيادها، وإقرار القلب إذعانه واعتقاده، وإقرار اللسان نطقه بالشهادة. ولا إشكال في هذا لله الحمد، لكن غلط في هذا الباب من غلط من أهل البدع لعدم فهمهم لما قرره السلف في هذا الباب الخطير. وستأتي تفاصيل مسائل الإيمان من خلال دراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله. نعم. حتى قال بعض مشايخنا رد بكل باب على فرقة من الفرق، وهو لم يصرح بها ولم يلمح عنها، إنما تكلم بكلام مقصود التفهيم، لكن هو في داخله رد على طائفة، فيقول باب كذا من الإيمان، رد على طائفة، باب كذا كذا، باب كذا كذا، فهو يرد على الفرق لكن بأسلوب يعني فيه دقة وفيه قوة. وبين هذا الشراح البخاري حتى قال بعض العلماء لولا تراجم البخاري لشرحت البخاري، لولا هذه التراجم باب لو على حديث أشرح شرحا لم يأتي أحد من مثله. لكن ايش اللي فكنا من باب؟ لان هذه فيها كنوز العلم. لانه شغله بالرموز. قال باب، يقال باب، قال باب، يقال مسجد بني زريق، حتى يبين بهذا على أن نسبة المسجد إلى بطن من البطون أو إلى شخص لا يقدح في الإخلاص وليس أمرا ممنوعا، وهو لا يعارض قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. يقول باب فضل رمضان، ولم يقل شهر، قال حافظ حجر، وكان بإمكان البخاري أن يقول باب فضل شهر رمضان لأن هذه اللفظة جاءت في القرآن، لكن أراد أن يقول من كره إطلاق رمضان من غير إضافة شهر إليه فهذه الكراهة لا وجه لها، لأنه قال باب فضل رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتى بهذا الكلام. يرد على المالكية لكن بأسلوب لطيف غير مشعر للأطراف الأخرى. باب فضل رمضان، يبين فضل رمضان ويرد على المالكية لكن بأسلوب رحمة الله يعني. وفي أسرار الليل نحو من 147 سرا أو دعا البخاري في تراجمه، حتى يحار كثير من العلماء الكابر الذين يفهموا البلاغة واللغة، يحارون ماذا يريد بقول الباب. وإذا كان المسألة فيها خلاف قوي يصدرها بصيغة الاستفهام، فلا تدري هل يريد الوجود أو الاستفهام، فيقول باب هل كذا كذا، ثم يتدخل قوة الخلاف المسألة. لكن يستعين العلماء الذين شرحوا البخاري بالأحاديث التي أوردها على ترجيحه هو. إذا أتى بحديث في أول الباب يستفاد من وجوب الأذان، فالأذان عند البخاري واجب، لكن لم يصرح في الترجمة بوجوبه. قال باب هل يؤذن للفائدة؟ كان بإمكانه أن يقول باب جواز الأذان للفائدة، فيحار الشراح في هذه الترجمة في ما هو مذهب البخاري في هذه القضية، فيستعينون بالحديث. فأورد حديثا فيها أن بلال نام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اكل أذان الفجر، ثم أسند ظاهره وظهره إلى راحلته وقال يا رسول الله أكل لكم الفجر فنوموا، ولم يقل أكل لكم الفجر إن شاء الله، قال أنا أوقظكم، ولم يقل أنا أوقظكم إن شاء الله، بل قال أنا أوقظكم. فنام حتى طلعت عليه الشمس وفيه رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ألم نقل لك اكل لنا الفجر؟ فقال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه. إذا كان أنت رسول الله ونمت فالنوم علي جائز بدر. وفي رواية قال يا رسول الله ما ألقي علي نومة به. قال الحافظ ولعل ذلك في دهره كله، يعني في عمره كله الذي فات ما ألقي علي نومة مثلها، يعني في لذتها وطراوتها. وكانوا في سفر ونزلوا في آخر الليل، وكانوا في فصل الصيف والليل وآخر الليل في فصل الصيف يكون بارد اللذيذ مريا، لكنهم قد نزلوا على كعب فنام. فقال يا بلال قم فأذن، فقام بلال فأذن. فأخذ البخاري من هذا الحديث جواز الأذان للفارس. وفهموا أن الإمام البخاري أيضا يرى أن الجماعة واجبة حتى في الصلاة الفجر، كما أنها يعني هل تجب الصلاة، هل تجب صلاة الجماعة في المقضية؟ فيه خلاف. قال بعض العلماء لا تجب الجماعة في المقضية، وقال بعضهم تجب. ومذهب البخاري وجوب الأذان للمقضية ووجوب الجماعة في المقضية. من أين؟ من خلال تصرفه وذكره للأحد، وإلا هو ما يصرف الإنسان بمذهبه إذا قوي الخلاف. وهذا منه أدب كريم رحمه الله إلى أن طالب العلم لا ينبغي له أن يجزم بأحد القولين جزما لا يراعي فيه القول الآخر. فإذا كان الجزم البخاري يرى أنه لا يجب به وفي مرتبته أن يجزم في مسألة خالف فيها الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة أو غيره، فلا ينبغي الطالب العلم ان يتسرع ويتعجل ويجزم الامور ويقول هذا صواب وهذا خطا وهذا صحيح وهذا باطل وهذا قول. يقول لم يظهر كذا والقول الثاني فيه بعض لكن استدل فيه بكذا وكذا وكذا وانا اختار هذا القول رحم الله وائمتنا على ما قدم. طيب ذكر البخاري في اول ما ذكر في كتاب الايمان حديث المسلم من سلم المسلمون حديث بني الاسلام شرحنا حديث بني الاسلام ماشي. طيب على كل حال حتى ما نفوت الدرس وبعض الفوائد على الإخوان اللي ما حضر المجلس فإننا نتكلم كلاما مجملا نعيده في المرة الأخرى حين شرح هذا الحديث. البخاري ما علاقة هذا الباب كتاب الإيمان؟ قال البخاري رحمه الله الآن كما يقول العلماء فقه الإيمان البخاري في تراجمه يعني سر الكتاب كله في التراجم. قال كتاب الإيمان ثم جاء أتى بحديث الإسلام بل أول حديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس. هذا الحديث في بيان أركان الإسلام والكتاب للإيمان. فأول فائدة الآن يشير إليها البخاري في هذا الحديث أن الإيمان والإسلام يفترقان ويجتمعان متى يجتمعان؟ إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق فكان الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية الباطنة. فالإمام البخاري رحمه الله أراد بهذا التبويب وبذكر هذا الحديث أن يرد على فرقة المرجئة التي تخرج أعمال الجوارح من إيش؟ من جملة الإيمان. فكأنه يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان بدليل أنه أتى بحديث بني الإسلام على خمس. لأن ربما أتلب يقول كيف البخاري يأتي بحديث ابن عمر في أركان الإسلام في كتاب الإيمان؟ يقول لك يمكن النسخة دي خطأ يكون كتاب الإسلام لا ما ممكن كتاب الإيمان بني الإسلام. من أراد أن يبين أن أعمال الجوارح من جملة الإيمان. هذه أول رسالة أرسلها البخاري للأمة أن أعمال الجوارح من الإيمان. ومن أخرج الإيمان ومن أخرج أعمال الجوارح من جملة الإيمان فهو على خلاف مذهب السلف وعلى خلاف ما كان عليه في خلاف ما صرحت به النصوص أولا وخلاف ما درج عليه السلف. طيب وإشارة أخرى أيضا أن الإيمان إذا كان هو بمعنى الإسلام فإن الإسلام يتفاضل، إذن الإيمان يتفاضل. إذا كان الإسلام بني على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا متعلق بإيش؟ بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، طبق اللسان، الشهادة تكون باللسان، إقرار اللسان إقرار القلب، ثم الصلاة فيها عمل الجوارح، إيتاء الزكاة في عمل الجوارح، الحج في عمل الجوارح، الصوم في عمل الجوارح، فيكون الإيمان مركب من إيه؟ من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وهذه فائدة عظيمة جدا جدا يردها الإمام البخاري على طائفة المرجئة الذين قصروا الإيمان على مجرد الاعتقاد. طيب، اقرأ ما قاله الشارح. قال الداوي الإيمان حكم الحمد وهو رضا الطيب، وشرعا تصديق الرسول بما جاء به عن ربه، هذا القرن اتفقوا عليه. ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك الدين أم من جهة إيجاد هذا التصديق بالإيمان المعبر عما في القلب والجنان، أو من جهة العمل بالأركان بما صدق به من ذلك الشرع. قال الطبراني هو كما قال الأستاذ أبو إسحاق رضعان بحكم المخبر وقوله وجعله صادقا أفعال من الأمن. نعم. قال الحافظ وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق. بعضهم فسر الإيمان بالأمن، وهذا التفسير خطأ، لأن الإيمان غير الأمن، الإيمان التصديق. وإن شئت أن تفسرها بما هو أوسع، الإيمان الإقرار. لكن تفسير الإيمان بالأمن كما ذكر القسطلاني في شرح البخاري تفسير باللازم، تفسير باللازم، يعني من آمن أمن على نفسه وماله، لكن ليس الإيمان الأمن، فهذا تفسير باللازم. والتفسير باللازم ما هو تفسير مطابق، تفسير المطابقة أن تقول الإنسان حيوان مفترس، صح؟ لكن إذا قلت الإنسان هو الحي، هذا تفسير باللازم، لأنه يلزم على أن يكون حي، أن يكون حيوانا ناطقا، أن يكون حيا يتألم ويحزن ويشعر، لكن تفسير باللازم غير صحيح. نعم، ولعل الحافظ ينبه على هذا. قال الحافظ وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا أنه لو كان فيه معنى مجازي فيقال أمينه إذا صدقه، أي أمينه التكذيب والمخالفة يعدي بالله. نعم. كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا. نعم. أي مصدق لنا. وبالياء كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله حديث. نعم. قال ابن الصلالي فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه الاسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم. والكتاب مصدر، يقال كتب يكتب كتابة وكتابة، ومادة كتب دالة على الجمع والصمت، لأنه الإنسان في التأليف إذا كتب كتاب فإنه يجمع الحروف بعضها إلى بعض والكلمات بعضها إلى بعض حتى تعطي معنى مناسب، فسمي الكتاب كتابا للضم. ومنه يقال لطائفة من الناس كتيبة، عسكريين يقول كثير، يعني إذا انضم بعضهم إلى بعض حتى يشكلوا مجموعة. ويقال كتاب يعني بمعنى مكتوب، يعني فعال بمعنى مفعول، يعني فعال في علم التصريف تأتي بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب. نعم. والكتاب المصدر يقال كتب يكتب كتابة وكتابة، وماذا كتب دالة على الجمع والضم، ومن ثم استعمل جامعا للأبواب والدخول الجامعة للمفاتيح، والضم فيه بالنسبة يعني الكتاب يحوي فصول والفصول تحوي مسائل، يعني الكتاب يحوي أبواب والأبواب تحوي فصول والفصول تحوي مسائل. والمسائل جمع مسألة، وهي طائفة يعني الفصل طائفة لمسائل مشتركة يجمعها حكم واحد. والمسائل جمع مسألة، والمسألة هي القضية العلمية التي يبرهن عليها بالدليل حسب ما قرره علماء المنطق. نعم. والضم فيه بالنسبة إلى الحروف المكتوبة حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المراد منها مجازا. نعم. ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بالكتاب لأنه كالمقدمة، ومن ثم بدأ به لأن بشأن المقدمة كونها أمام المراد، وأيضا فإن من الوحي حروف الإيمان وغيره. نعم. ما قال كتاب بدء الوحي، بل قال باب بدء الوحي، ثم قال كتاب الإيمان. عن ابن عمر بن الخطاب عفو الله رضي الله عنهما، هاجر به أبوه واستصغر يوم أحد وشاهد الخندق وبيعة الرضوان والنشاد، وكان واسع العلم يقيم الدين واسع الصلاح كامل باتباعه السنة، سنة 73. يقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله رضي الله عنه، كان له تمسك بالسنة، حتى إنه كان يتتبع أثار الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يتحرى شجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عندها، فكان يجلس عندها، والشجرة كان الرسول أحيانا يقضي حاجته خلفها، فكان يقصد هذه الشجرة فيقضي حاجته عندها. إذا كان ده على مستوى الشجر وقضاء الحاجة، كيف يفعل في أوامر الرسول؟ نعم. وله يعتبر عبد الله بن عمر من المكثرين من الرواية، يعتبر من المكثرين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم: بني الإسلام الذي هو القيادة، وفيه استعارة والقرينة في الإسلام. طيب ما هو الإسلام؟ إذا سئل طالب علم قيل: ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام لغة؟ يقال: الإسلام لغة الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. مطلق الاستسلام يسمى الإسلام في اللغة استسلام، وأما في الاصطلاح هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. وهو إذا جمع مع الإيمان فإنه يفارق الإيمان، فيكون الإيمان أعمال القلوب الباطنة والإسلام أعمال الجوارح الظاهرة. وأما إذا افترق بحيث ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. إذا أمر الله بالإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، يعني وكذا المؤمن هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده. وإذا ذكر الإيمان دخلت فيه أعمال الجوارح، كقول الإيمان جزء وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فإماطة الأذى عمل من أعمال الجوارح. فيسمى إيمان. عشان كده ابن القيم نقل عن شيخ ابن تيمية أنه إذا اجتمعا افترقا من جهة المعنى، وإذا افترقا اجتمعا من جهة المعنى، وهذا أدق تعبير لا يحتاج إلى مزيد. نعم. كما وجدنا فيها غير بيت، هذا فيه دليل على اللسان بمعنى الإيمان، يدخل هذا في هذا. نعم. في استعارة والقرينة في الإسلام، شبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان الخمسة ببناء، شبهه بالبناء، بني الإسلام، شبه الإسلام ببناء له أركان وأعمدة يقوم عليها، منها الصلاة ومنها الصوم ومنها الزكاة ومنها الحج ومنها الشهادتان، وأعظم هذه الأركان الشهادتان، لأن من لم يتلفظ بهما ولم يقر بمقتضاهما ولا فهم معناهما فليس بمسلم وليس بمؤمن أصلا، ولو صلى وصام وزكى وحج. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو قالوا لا إله إلا الله، فأتباع مسيلمة كان يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، ومع ذلك قاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم مع قولهم لا إله إلا الله، حتى إن بعض الصحابة لما ولجوا إلى دار مسيلمة في اليمامة سمعوا الأذان، الأذان مدود، فلما سمع الأذان قال شرحبيل بن حسنة: اركضوا لا يغرنكم أذانه، ما عندهم دين ذات في أذان المال، زي ناس يقول لك ناس يصلي وصوم يقولوا لا إله إلا الله، يا ناس اتقوا الله كيف تحكموا بأنهم كذا مشركين؟ طيب أصحاب مسيلمة كان يشهد أن لا إله إلا الله، توحيد أقرب من توحيد الناس الليل، لكن به توحيد درعي. ليه؟ قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات: فأصحاب مسيلمة حكم الصحابة بكفرهم وقاتلوهم واستباحوا نساءهم وذراريهم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، لأنهم ادعوا أن مسيلمة شريكا لرسول الله في النبوة والرسالة، فكيف بمن جعل فلان وفلان شركاء لله؟ يعني إذا كان الصحابة كفروا من جعل لرسول الله شريكا، دي ما عندهم مشكلة في لا إله إلا الله، تمام، ما يروا دعاء غير الله والاستغاثة به ويروا أن الطواف بالقبور شرك وكفر جدا عن الإسلام، بس قالوا النبي ده ما آخر النبي، من هو مسيلمة؟ فأشركوا في النبوة والرسالة ولا لا؟ فصاروا كفارا لأنهم أشركوا ليس في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، أشركوا في النبوة والرسالة، ما كان محمدا أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا لا، فصاروا كفارا، فكيف بمن جعل هؤلاء الأولياء شركاء لرب العالمين؟ فيكفر من جعل للرسول شريكا ولا يكفر من جعل لله شريكا، هذا قسم غير صحيح، هذا أولى بأن يكون كافرا. لذلك من أهم المهمات أن يقرأ طالب العلم كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ملئ علما وفيه مناقشة، فيها إقناع وفيها مجادلة بالتي أحسن، وفيها رد على شبه القوم بأقوى الحجج والبراهين العقلية والنقلية. وشرح الكتاب عدة شروح، شرحه الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ، وشرحه الشيخ سحمان، وشرحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وشرحه الشيخ الفوزان وأخرج له الشرح أيضا، وكل يأتي بما ليس عند الآخر. الكنوز كل مرة واحد يفتح ده واحد ثاني، كل مرة واحد يطلع زيادة، وهكذا العلماء ما تنقضي ما في كتبهم ومصنفاتهم من المعاني المستحسنة والحجج المبرهنة. كل إنسان يتطلع إلى ما ليس عند الآخر. نعم. بدينار الخباء على هذه الأعمدة الخمسة ثم تسري الاستعارة من المصدر إلى الفعل. طيب، هذه مسألة لابد من بيانها، إن شاء الله ذكرونا في الدرس نبينا بأوسع مما نذكرونا. وهي عندنا الأركان الأربعة، أركان الإسلام خمسة، اتفق العلماء سلفا وخلفا على أن الركن الأول وهو الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، هذه لا بد منها، ومن فاتته فليس بمسلم، ومن قصر في القيام بهذا الركن فهو من جملة المشركين والكافرين المنافقين. الركن الأول. واختلف الناس في الأركان الأربعة، هل هي شرط في ثبوت عقد الإسلام، إلا أن بعضها فيه من النزاع ما ليس في بعضها. فمنهم من قال الصلاة، يعني الشهادة تليها الصلاة، الباقي الخلاف فيه يسير. فالصلاة من الأركان الأربعة التي هل يكفر المسلم بفواتها، فجمهور السلف على أن الصلاة من الأركان التي إذا لم يقم بها المكلف فهو ليس بمسلم، واستدلوا بنصوص الكتاب والسنة التي لا تخفى عليكم على كفر تارك الصلاة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، والبينية حد قاصد. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في كفر تارك الصلاة. وقال بعضهم: لا يخرج من الإيمان، بل يبقى معه من الإيمان ما يطلق عليه به مؤمن، وإن كان ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. وعلى هذا جماهير العلماء من سائر الطوائف. وحكى الإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان الأربعة، وهي الصوم والزكاة والحج. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن من قام بهذه الأركان الثلاث فهو من جملة المسلمين الذين يكون لهم كمال في الإيمان، ومن فوتها هذه الأركان الثلاثة فهو مسلم بقدر ما معه من العمل، مؤمن بقدر ما معه من العمل أيضا وليس بكافر. وذهب طائفة من السلف إلى أن من ترك الزكاة، ترك إخراج الزكاة فهو كافر، ولو تركها بخلا وتهاونا. وكذلك الصوم، وكذلك الحج. وسيأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. ما يكفينا بهذا؟ نكون افتتحنا الدرس بصين الشريط هذا. حدثهم فيه فلان إلى فحادي تحويل الإسناد إلى الإسناد الذي. ودائما العلماء يلجأوا إلى هذا، قد يكون في هذا الإسناد راوي مدلس ما هو مصرح بالتحديث، فيكون ما خشي من تدليسه زال تهمة التدليس بتصريح هذا الراوي بالسماع من شيخ آخر في طبقة هذا وكذا. هذه فوائد إسنادية معروف بعلم الحديث. فمثلا الإمام مسلم يروي الحديث من طريق جابر يقول وعن أبي زبير عن جابر قال رسول الله كذا. الآن أبو زبير يروي عن جابر، وأبو زبير من طبقة المدلسين، من الطبقة الثالثة من المدلسين، يعني يخشى من تدليس لأنه ما صرح بالسماع عن جابر. فيكون الإمام مسلم عنده رواية صرح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر من رواية الليث بن سعد، أو يقول رواه الليث عنه بالعنعنة، فعنعنت أبو الزبير عن جابر لا تقبل إلا من طريق الليث بن سعد. فإذا روى الليث عن أبو الزبير أنه قال عن جابر بدون تصريح بالسماع يكفي أن الراوي عنه الليث، لأن الليث سأل أبا الزبير فقال لي بين لي ما سمعته مما لم تسمعه، فروى عنه ما سمعه منه دون الذي لم يسمعه. عشان كده العلماء يقولون رواية أبو الزبير عن جابر إذا كان من طريق الليث بن سعد فهذه مسموعة وثم تستدل على ذلك، فيحول الإسناد ليأتي للتصريح به بالتحديد، أو يأتي برواية فيها الليث ليعطف بها رواية مثلا فيها الفضل بن دكين وهكذا. وهذا مكتبة كثيرة فضل بن دكين وشيوخ البخاري الأجلة، لكن هو من شيوخه الشاميين، ويكون الحديث الذي يرويه غالبه مثلا مكيين، ورواية الشاميين عن مكيين ليس رواية الشاميين عن الشاميين، فيحول الإسناد يعني بإيش رواية الفضل بن دكين عن الشاميين فيقوي بها روايته عن المكيين حتى تعبد هذه. هذه أسرار المعرفة. خلاف لفظي بحيث المؤدى التعداد، يعني الذين يقولون مرجعة الفقهاء كأبي حنيفة لا يكثرون العمل بمسمى الإيمان، لكن في النتيجة يوافق أهل السنة، فيقولون إذا قصر في العمل تلحقه العقوبة ويلحقه العلم، لو لم يكن من الإيمان ولو لم يكن من ما لحقه العلم. فيقول بعضهم يقول خلاف لفظ، والذين يقولون لا بد أن تتقيد بالألفاظ الشرعية يقولون لا خلاف لفظ لفظ الحديث، لكن ليس كإيش كغلاة المرجئة الذين يقولون أن هذا ليس يسمى الإيمان ولا يفرقون بين إيمان أبي بكر في إيمان الغامدية العالية وبكر الصديق إيمان في درجة إيمان الغامدية. الناس كيف يقول أهلهم لا يتفاضلون كلهم بالتصديق؟ أبو بكر صدق رضي الله عنه وعمر صدق والغامدية صدق، كون أزلت قصرت هذا ما داخل معنا في الإيمان. لا يضر مع الإيمان دم كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فعنده أفتق الفاسقين كأطوع الطائرون صح. والسلف يقول لا، حتى بالنسبة إلى التصديق فالناس يتفاضلوا حتى بالكفر. فلا شك أن من بلغه الخبر من 10 أشخاص ليس كمن بلغه من الشخصين صح، ولو صدق بالشخصين هذاك جوا 10 يكون تصديقه أكبر. واحد كان حاضر نفس المشكلة حاضر بالنسبة يكون هذا تصديقه أكثر. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال الله له أولم تؤمن قال بلى، ولكن ليس الخبر كيش كالمعاينة. إبراهيم من يقول إنه كان مكذبا؟ سبحان الله، وكان مصدق، لكن يريد أن يكون إمام إمام معاينة ها؟ يريد عينه. إذا كان التصديق يتفاضل خلاص حتى على مذهبهم نقول لهم التصديق يتفاضل. قال شيخ الإسلام ولا يمكن أن ينكر هذه الضرورة التي يجدوها بأنفسهم، حتى لو قال لك أنا التصديق والتصديق الناس يعني واحد قال 2 × 3 = 6 واحد ثاني من عامة الناس واحد خريج ما عرف حسابات يقول لك يختلف 2 × 3 = 6 يقول لك تشويش، يعني أعلى واحد في الحسابات وأبسط إنسان يقول لك اعتقاده 2 × 3 = 6 ما يختلف، نقول يختلف وإنكار هذا مكابرة صح؟ يعني ده 2 × 3 = 6 بيعرفها بالاستجابات، ده بيجيب لك 3 + 3 = 4 + 2 بيفهم كده الأشياء بس بتاعي ولذا أتمنى الدرس بدون ما أشوف. طيب نعم جدا درس